بتجاوب على نموت يعني حناني يبي حنا تيريت لا يا غساني يفتلو شي مردر سيني غماني يقرأ ستاسي غنيت بيني فلاني شركة ميتة يموت ما تسلاني يغمون نسينا وكان صبرني وفاني أسهر حقاني دروس تولى نفاني يرابو السينا يموت ولي تراني يبقى ربي لرساق تولى نلاني خوفي نقان صبر أي هوا لا نار لا غير يخطيكي مولعتو يسهلنا كوكاني أرجوري فوق الحساب شلونا كوساني خوف يا نقان صبر أي هوا أوريت تمي غفقان أي هوا خوف يا نقان صبر أي هوا أوريت تمي غفقان أي هوا أولينو ماكي بطان تياني حناني يختور زراني كزوي يشتره فراني هوا اريد تمام اي هوا سفيان وما نصبر اي هوا